لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل ممن كان قبلكم في بني إسرائيل بجمجمة، جمجمة رجل قد مات، فنظر إليها فقال: أي ربي، أنت أنت وأنا أنا. وهنا نتعلم فن المناجاة، وكيف تناجي ربك وتتذلل له سبحانه. قال هذا الرجل: أي ربي، أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا، فقيل له: ارفع رأسك، فأنا العواد بالمغفرة وأنت العواد بالذنوب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفع رأسه فغفر له. والحديث ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 3231 وقواه بالمتابعة. إخواني، كلنا ذاك الرجل، ولذا نحن الليلة على موعد لنتفيأ ظلال اسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الغفار. من الغفار؟ من الغفور؟ تعالوا لنتعرف عليه سبحانه. الغفور الذي يستر ذنوب عباده فيغفرها لهم ويقيهم شرها في الدنيا والآخرة، الذي يستر ذنوب عباده فيغفرها لهم ويقيهم شرها في الدنيا والآخرة. الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب، الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب. الغفور الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده معروفة. الغفور الذي كل أحد فهو مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. الذي كل أحد فهو مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. الغفور الذي وعد بالمغفرة لمن أتى بأسبابها، قال الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأنا أريدكم إخواني وأخواتي أن نتوقف قليلا مع هذه الآية المباركة، نرتشف من معينها ونستمتع بتدبرها والتفكر في معانيها. يقول الله: وإني لغفار. انظر هذا التأكيد، إني ولام التأكيد في قوله تعالى لغفار، كثير المغفرة والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل صالحا. وهذا يشمل ما كان من أعمال القلوب والبدن وأقوال اللسان. ثم اهتدى، وانتبه لكلام السعدي رحمه الله في تفسيرها، ثم اهتدى، قال: سلك الصراط المستقيم وتابع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واقتدى بالدين القويم. فهذا يغفر الله أوزاره ويعفو عما تقدم من ذنبه وإسراره. لماذا؟ لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة، بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء. فإن التوبة تجب ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما كان قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات، وسلوك طريق الهداية بجميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعاني التي يهتدي بها، ودعوة إلى دين الحق ورد بدعة أو كفر أو ضلالة، وجهاد وهجرة وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب. نحتاج فعلا أن نتأمل ونتفكر في الآيات ونقترب منها أكثر، ربما نحفظها ولكن لم نقف مع معانيها العظيمة. قال الخطبي رحمه الله في كلام يفيض بالرحمة وهو يتكلم عن معنى اسم الله الغفور، قال: الغفار الذي ستر ذنوب عباده، هو قال الستار لذنوب عباده، والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته. الغفار الستار لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته، لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة. تخيل معي لو كان الإنسان ليتوب يفعل مثل ما يفعل عند النصارى مثلا، يذهب لرجل من الرجال ويعترف بين يديه بما فعل، كيف يكون الخزي وكيف يكون قدر هذا الإنسان وحال هذا الإنسان فيما بعد؟ أما عندنا ففي الإسلام هذا الستر العظيم والرحمة العظيمة الشاملة من الله عز وجل، فهو لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره. ممكن تقول طيب وممكن يعاقبه فيتكشف برضه، قال: ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم. لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الغفور، فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها. سبحانه هو واسع الغفران. وهو الغفور فلو أتى بقرابها، أي العبد، من غير شرك بل من العصيان لأتاه، أي الرب، بالغفران ملء قرابها. سبحانه هو واسع الغفران. وفي لفتة جميلة عن معنى اسم الله الغفور يذكرها الإمام الغزالي رحمه الله فيقول: وأول ستره على العبد، يذكر أن المغفرة تشمل معان ثلاثة، تشمل ثلاثة معان. المعنى الأول أو الستر الأول: وأول ستره على العبد أن جعل مقابح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة في باطنه، مغطاة في جمال ظاهره. أن جعل، أنا كنت عايزك تلخص ورايا عشان تشرح لأولادك كده معاني الأسماء الحسنى وتحببهم في ربنا سبحانه وتعالى. أن جعل مقابح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة في باطنه، مغطاة في جمال ظاهره. وكم بين باطن العبد وظاهره في النظافة والقذارة وفي القبح والجمال، فانظر ما الذي أظهره وما الذي ستره. والله إنك لتذوب حبا لربك حينما تتفكر في ذلك. انظر لباطن الإنسان وما تشمله مثلا وتحتويه الأمعاء من القذارة، وأنت تتحرك بذلك في كل مكان، بل وأذن لنا أن نصلي بين يدي الله عز وجل وفي بواطننا ما فيها، لم نكلف مثلا أن نتخلص من ذلك كلية مثلا وننتظر أياما حتى تصفو الأمعاء، كلا، بل نصلي على حالنا وتجلس مع الناس وتجالس الناس بهذه الحال. الذي جعل هذه المقابح بالداخل وهذا الجمال بالظاهر من؟ هو الله سبحانه وتعالى الغفور الستير سبحانه وتعالى. جعل مقابح بدنه التي، مقابح بدن العبد يعني، التي تستقبحها الأعين مستورة في باطنه، مغطاة في جمال ظاهره. وكم بين باطن العبد وظاهره في النظافة والقذارة وفي القبح والجمال، فانظر ما الذي أظهره وما الذي ستره. حتى تعرف أيضا نعمة الله عليك، انظر لأصحاب الأمراض والعاهات ربما بعض الناس مثلا، وكلنا مبتلى، هذا أيضا مأجور على صبره إن شاء الله، حينما توضع له التي تسمى الأسطرة، يبقى ماسك الكيس في إيده وماشي، قدامك البول بتاعه، عزك الله، وكم يكون الإنسان ربما في حرج من ذلك. كيف لو كانت مقابح الإنسان وهذه الأشياء التي كلنا يعلم خضرها، كيف لو كانت ظاهرة بادية للناس؟ سترك الله سبحانه وتعالى وعافاك، فاشكره واستعمل نعمه في طاعته سبحانه. الثاني أو ستره الثاني، أن جعل مستقر خواطره المذمومة وإراداته القبيحة ستر قلبه، أن جعل مستقر خواطره المذمومة وإراداته القبيحة ستر قلبه. يعني إيه؟ قد يكون بينك وبين إنسان شيء من الغضب مثلا، أو المشاجرة والمشاحنة، وقد يكون لك ظالما، ولكن ربما يكون هو كذلك فعلا رجل ظالم، وكلما يبدو منك شيء ولو كان لطلب شيء من حقك يؤذيك أشد الأذى. ده موجود ولا مش موجود؟ بحسب أن أي حاجة بس تعملها أنت كده هتتزبط على طول. طيب كيف لو كان بإمكان هذا الظالم أن يرى ما يدور في عقلك؟ وطبعا هيبقى بيدور في عقلك إيه؟ أخذ بال، أنت عايز تنسف بيه الأرض، تخسف بيه الأرض. لو كان اللي أنت بتفكر فيه ده بيظهر للناس دي، لو كان ما يدور في القلب والعقل من الكره والبغض مثلا للناس والحقد عليهم والحسد عند من ابتلي بهذه الأمراض، كيف لو كان ذلك يظهر للناس؟ كيف سيكون قدر الإنسان بين الناس؟ وكيف كيف سيكون شأن العبد بين الناس؟ هذه الخواطر المذمومة، هذه الإرادات القبيحة، من سترها؟ الله سبحانه وتعالى. حتى لا يطلع أحد على ستره، ولو انكشف للخلق ما يخطر بباله في مجاري وساوسه وما ينطوي عليه ضميره من الغش والخيانة وسوء الظن بالناس لمقتوه. يعني مقتوه؟ أبغضوه وكرهوه. تاني، حتى لا يطلع أحد على ستره، ولو انكشف للخلق ما يخطر بباله، أي ببال العبد، في مجاري وساوسه وما ينطوي عليه ضميره من الغش والخيانة وسوء الظن بالناس، من الغش والخيانة وسوء الظن بالناس لمقتوه، بل سعوا في روحه وأهلكوه. يعني سعوا في روحه، طلعوا روحه، يعني هيقتلوه، بل سعوا في روحه وأهلكوه. فانظر كيف ستر أسراره وعورته، أسرار العبد يعني، فانظر كيف ستر أسراره وعورته. الثالث، الستر الايه؟ الثالث، مغفرته ذنوبه التي كان يستحق الافتضاح بها على ملأ الخلق. مغفرة الذنوب التي كان يستحق العبد الافتضاح بها على ملأ الخلق. من رآه وهو يتخفى من الناس ليواقع المعصية؟ الله جل وعلا. كيف لو كان من شروط التوبة أن يظهر ذلك للناس؟ تخيلوا كده، لو كان من شروط التوبة أي حد يتوب شرط أن لازم اللي انت عملته يتكشف للناس، تقف كده قدام الناس وتقول أنا عملت 1 2 3 وتعترف وتقر، ثم يغفر الله لك. كيف ستكون الفضيحة؟ كيف لو كان هناك جهاز تصوير في المكان الذي يعصي العبد فيه ربه، ثم عرض ذلك فيما بعد؟ قلت في درس الحد اللي فات وإحنا بنتكلم عن 3 خطوات لمواجهة الإباحية، كان ظهر خبر في مرة في وقت من الأوقات على صفحات الفيس تواصل، إن كل واحد بيدخل موقع من مواقع الإباحية الناس دي هتتجاب ويتكتب أسمائهم والحاجات اللي شافوها، هيتعلن كل ده على الإيه؟ على صفحات التواصل، والناس اتكهربت، وفي ناس خافت، خصوصا اللي معلوماتها بالحاجات الإلكترونية ديت ضعيفة. طبعا حاجة دي إيه؟ مستحيلة، مش واقعية. بعد كده طلع تكذيب الخبر، فالناس إيه؟ هديت، اطمنت. طب أين أنت من قول الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، ومن قوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ أنت ناسي أن كل حاجة بنعملها مكتوبة ومسطورة، لو قلنا كل صوت وصورة، وسيعرض ذلك على العبد يوم القيامة، أتستحي أن يراك الناس على الذنب ولا تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك ليس لنا حل ولا مخرج سوى التوبة والندم، وأن يستحضر الإنسان ما فعل وما اقترف على سبيل الإنابة والانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى، وأن يحمد الله الذي ستره، لأن العبد إذا ستر في الدنيا فهذا إن شاء الله من أمارات الستر في الآخرة، كما يقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما سيأتي إن شاء الله. مغفرته ذنوبه التي كان يستحق الافتضاح بها على ملأ الخلق، وقد وعد أن يبدل سيئاته حسنات ليستر مقابح ذنوبه بثواب حسناته. وعد الرب سبحانه أن يبدل سيئات العبد حسنات ليستر مقابح ذنوبه بثواب حسناته، كما في المقصد الأسنى. وهذا الاسم المبارك ورد في القرآن: الغفور والغفار وغافر الذنب. الغفور والغفار وغافر الذنب ورد في القرآن في 91 آية. 91 آية. تأملوا معي في الأسماء التي جاء مقترنا بها. في أكثر الآي جاء مقترنا باسم الله تعالى الرحيم: إنه كان غفورا رحيما. أكثر الآيات اللي فيها اسم الغفور مقترن بالرحيم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وجاء مقترنا باسم الله العفو: وكان الله عفوا غفورا. وجاء، ركزوا في الاقتران ده عشان هنذكر فائدة مهمة جدا، وجاء مقترنا باسم الله الودود وهو الغفور الودود. وجاء مقترنا باسم الله الشكور: إنه غفور شكور. وجاء مقترنا باسم الله الحليم: إنه كان حليما غفورا. وجاء أخيرا مقترنا باسم الله العزيز: إنه أو إن الله عزيز غفور. إن الله عزيز غفور. طيب، ما الذي نفهم من هذا الاقتران؟ وحتى تتبدى لنا ملامح المغفرة، تعالوا لننظر ونتأمل. هو الغفور سبحانه الاقتران بالرحيم، ومن رحمته بعبده مغفرته لعبده مهما تكررت ذنوبه. هو أرحم بالعبد من أمه التي ولدته، يستر ذنوبه، وذلك يدل على أن مغفرة الله مع استحقاقه، على أن مغفرة الله لعبده مع استحقاقه للعقوبة، ده منه إيه؟ ها بمقتضى عدله، بمقتضى عدله، إن هو إلا أثر من آثار رحمة الله تعالى. يعني لو أن الإنسان عومل بالعدل هيتعاقب، لكن هو يعامل بالرحمة فيغفر له. يقول: فبالمغفرة تسقط عقوبة الذنوب ويقيهم الله آثارها، كما يقي المغفر رأس صاحبه السهام. المغفر اللي هو بيتلبس على اللي بيسموه إيه؟ الخوذة، بيلبسها المقاتل عشان إيه؟ تقيه الطعنات والسهام. وهو إشارة كذلك إلى الكرم الغامر والفضل العميم. خد بقى الفايدة الجميلة دي: فالمغفرة تخلية عن الذنوب، والرحمة تحلية بالفضل والثواب. المغفرة تخلية عن الذنوب، يعني غفر لعبده أي ستره وعفى عنه ومحى ذنوبه، ثم كان أيضا أن رحمه فتكرم عليه بالفضل والثواب. فالمغفرة تخلية عن الذنوب، والرحمة تحلية بالفضل والإيه؟ والثواب. يبقى الغفور الرحيم. طب العفو، هو أيضا كثير العفو، مهما تكررت وكثرت الإساءة يمحو ذنوب العبد بعد سترها. يبقى المغفرة، انت عرفت المغفر اللي هو الخوذة بتستر الايه؟ الراس. فالغفور الستير، ستر العبد. طيب، والذنب عفى عنه ومحاه ولا ستره والذنب موجود؟ عفى. يبقى عفو وغفور، فهو غفر ستر ثم عفى، يعني محيت السيئات، محيت آثارها. ولذلك يأتي العبد يوم القيامة ويحاسب فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا، وقد أمر الله عز وجل الملائكة أن تستر عنه كبار ذنوبه وأن تعرض عليه صغارها. فإذا عرضت عليه صغار الذنوب وقيل أمر الله عز وجل أن تبدل حسنات، يبدل مكان كل سيئة حسنة، كل سيئة عملها ياخد بدلها حسنة، يبقى هو عفوه محو سيئات وإيه ويبدلها بإيه بحسنات. لما لقى التبديل العبد شايف إن كده ده مصلحة كبيرة، طب نجيب بقى الإيه الحاجات اللي مش موجودة، إن لي ذنوبا لا أراها هنا، خلاص بالمرة طالما كده يبقى هاتوا الإيه، ها يعني يطلب ما كان لديه من كبائر. وهذا معنى قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتائب إذا صدق تبدل السيئات حسنات على معنيين: تبديل الخصال السيئة بخصال حسنة، كان مثلا كذابا يصير صادقا، كان غادرا أو غدارا يصير وفيا وهكذا، وتبديل الحسنات السيئات كذلك بحسنات بالفعل كما يكون يوم القيامة والله تعالى أعلم. هو العفو يمحو ذنوب العبد بعد سترها، بعد سترها، ويقيه شرها في الدنيا والآخرة. فالغفور ينبي عن الستر، والعفو ينبي عن المحو. ينبي يعني إيه؟ يخبر ويبين ويوضح. فالغفور ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو. وتأمل في تكرار الذنب من العبد. أنت بتستحمل ابنك أو زوجتك كم مرة؟ كتير يعني، حتى ما بتنفعلش. أيوة، بس بيبقى ساعد برضو في إيه؟ رد فعل. يقول لك كل واحد ليه إيه؟ ليه طاقة، صح؟ طيب فكر كده، الواحد مننا عمل ذنب معين كم مرة؟ كل واحد دلوقتي قاعد عارف هو بيعمل إيه، وأنا أولكم. يفكر كده الذنب المعين ده أنت كررته كم مرة خلال 10 سنين، خلال 20 سنة؟ سبحان الله. وبتيجي برضو في رمضان وبتستغفر، أو في غير رمضان وبتستغفر، وربنا إيه؟ بيغفر لك سبحانه وتعالى. هو ده العفو، لأن العفو محو الذنب وليس فقط ستره. ثم تأمل أيضا، هو الغفور سبحانه الحليم، يحلم على عبده ولا يعجل، وإن تأخر سنين لم يتب إليه، وإن تكرر منه نفس الذنب. شوف بعض الناس ممكن مثلا بعد 60 سنة أو 70 سنة يفكر أنه إيه؟ أنه يتوب. طيب وأنت أحيانا كده ما تشوف بقى واحد بعد 60-70 سنة تاب وصلح حاله، تقعد تقول سبحان، يعني هو طول السنين دي عايش زي ما هو عايز ويعمل اللي هو عايز، وبعد كده يجي ويتقبل؟ أنت مالك أنت؟ أنت تحجر، لماذا تحجر واسعا؟ هو ده ضرك في حاجة؟ ما تتمنى ليه الخير؟ الذي يغفر لك يغفر له سبحانه. هل وجدت من كان على حاله طيلة هذه السنين ثم لما تاب إلى الله لم يقبل؟ ما علمنا بذلك. لو صدق في عودته إلى الله قبله الله سبحانه وتعالى، لأنه حليم. حليم أيضا لا يعجل بالعقوبة. أنت ممكن مرة اثنين ثالث مرة تدي ابنك على دماغه، مش قادر بقى خلاص اتخنقت، وحتبررها بقى عشان يتأدب وعشان يتربى، ولازم عشان يبقى فيه كذا وكذا، وإيه تقعد إيه وبدون ضوابط بقى الناس كده، خدت بالك؟ فلا يعاجل عبده بالعقوبة، وييسر له الكثير من الفرص للعودة، بل ولو تاب قبل الغرغرة لقبله. لو تاب قبل الغرغرة، يعني شوف مش هنقول تاب وهو لسه، لا ده هو قبل بيموت، قبل ما يموت معايا تاب قبل الغرغرة يقبله سبحانه وتعالى. الشيخ أبو إسحاق حفظه الله وشفاه ذكر قصة أن بعض الناس كان مع أمه، فكان خارج من المستشفى، فبعد ما طلعت من المستشفى مباشرة تعبت، فلقى واحد معدي كده قال له بس خلي بالك من أمي على ما أدخل، بس أجيب حد يشيلها معايا أو كده. فالقعد معاها ده ياخد باله منها، لقاها بتموت، فقال استغل الفرصة لقنها الإيه؟ الشهادة. فعلا قعد يقول لها قولي لا إله إلا الله، تلطف بها حتى قالت اشهد أن لا إله إلا الله، اشهد أن محمد رسول الله، وماتت على ذلك. الولد طلع فطبعا انفجر في البكاء وصدمة، وأمي ماتت، قال له لاش ما تخافش ده ماتت على الإسلام، وقالت اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال له كفرتها؟ هي كانت نصرانية أصل، هي أصلا نصرانية مش مسلم. فقال له كفرتها يعني إيه؟ على مذهبه بقى أن هي كانت مؤمنة، فلما دخلت الإسلام كده بقى إيه؟ بس أنت وأنت بتضحك فكر في رحمات الله اللي هي نالت المرأة دي فين؟ ها خلاص مسلمة، يتولاها المسلمون في مقابر المسلمين. طبعا الأزهر نفسه يفتي بكده، فيش فيها خلاف دي. بس شوف الرحمات التي أدركت هذه المرأة في هذه اللحظة، أدركتها رحمة الله سبحانه وتعالى، كالغلام اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسلم، فنظر لأبيه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لو أخاكم، يعني لو تولوا بقى أنتوا خلاص بقى أخاكم أهو، قبل كده ما كانش إيه. سبحان الله، انظر لحياة هذه المرأة على الكفر، تزعم أن الله ثالث ثلاثة وأن الله اتخذ ولد كم سنة، وفي اللحظات دي قول لا إله إلا قالت لا إله إلا الله خلاص تدخل. سبحان حليم سبحانه وتعالى، يصبر على العبد. مش عارف مش عارفة ايه، ولو لازم تذكر ان هو المسلم مننا ما يجي يموت مش عارف لا إله إلا الله، عارف بس لازم. حليم سبحانه يصبر على العبد، فالحليم من البشر يعني لا يستفزه التقصير في جانبه، ويستأني بالمذنب ويقبل المعذرة. يقول لك الرجل ده حليم قوي، ده معاملته مع عياله مثلا ومع الناس ومع الموظفين اللي تحتيه، يقول لك أنا نفسي يبقى مديري زي كده. ليه؟ لا يستفزه التقصير في جانبه، يستأني بالمذنب يقبل المعذرة. ليه؟ لأن هو بيحاول يفهم نفسيات الناس اللي قدامه. الموظف ده قصر ليه؟ ممكن يكون في مشكلة في البيت، عنده حد تعبان، كل واحد بيحاول يفهم. ما تقع ايده بقى على واحد هو أستاذ تقصير ويحس ان هو مش انسان عنده عذر وانسان اصلا مهمل، يبقى كده ممكن يبقى اهل للعقوبة. فالله سبحانه وتعالى له من ذلك اكمل الاوصاف سبحانه وتعالى. وهو الغفور سبحانه، فاذا غفر لعبده فانه مع احسانه وتقربه لله يجعل بينه وبينه ودا ومحبة، اللي هو اقترنها بالايه، مين معايا؟ مش الغفور الودود. لان انت ممكن واحد يعمل معاك مشكلة، واحد يتدخل فيصفي ايه بينكو، تمام، بس انت من جواك اتغير، شايل ايه، شايل منه، ما تبقاش بتحبه زي ايه، زي الاول، تمام. طب هل ده في حق الله؟ العبد لما يسيء ويذنب وتقع منه المعاصي لما يتوب ربنا يحبه؟ يا ده ايه، اي محبة، بل يفرح بايه، بتوبته، يفرح لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان فيه فلا فأضل بعير، إلى آخر الحديث. يبقى هنا اقتران الغفور بالودود، يغفر لمن أساء إليه ويحبه، يغفر لمن أساء، يغفر لمن أساء ويحبه إليه. يعني في واقع البشر الإنسان قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه، قد يرحم من لا يحب. أما الرب فيغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه ولو كان منه ما كان، كما قال ابن القيم، يغفر لعبده إذا تاب ويرحمه ويحبه ولو كان منه ما كان. تلاقي كده في سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تلمح إيه؟ أيوة، قتلوا أولياءه ثم يدعوهم إلى التوبة. شوف الرحمات بتاعت الله سبحانه وتعالى، وشوف احنا الرحمات اللي بيننا في التعامل. لو واحد مثلا يعرف واحد ظالم او فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي، واحد بيدعي له ان ربنا يهديه، يقول لك لا لا لا لا ما يهدهوش ده، والله في ناس كده. ليه يا عم ما يهدوه؟ هو لو هداه مش خير ليك وليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو على المشركين وما فعلوا في غزوة احد، نزل القرآن ليس لك من الامر شيء، مع جواز الدعاء على الكافر، ولكن الأفضل ألا يفعل لأنه ربما يسلم، ربما يدخل الإسلام. الغفور يشكر لعباده أعمالهم مهما قلت ويجازيهم أعظم الجزاء، اللي هي الغفور الإيه؟ الشكور. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يعني إيه؟ يعني لا تحول ذنوبهم بينهم وبين ثواب الله، لا تحول ذنوبهم بينهم وبين ثواب الله. يعني ايه؟ عارفين قصة الرجل الذي سقى الكلب؟ بلاش ده، خلينا في قصة البغي. الرجل، ما انت تقول ده راجل كويس، لكن بغي يعني احترفت الزنا، يعني مش مرة، ده ايه، حرفة. سقط كلبا فشكر الله لها فايه، غفر له. يبقى تلاحظ ايه، شكر لها وغفر لها. كان ممكن بسبب الماضي الأسود بتاعها اصحى يا ابني، كان ممكن بسبب الماضي الأسود اللي جنبه النايم ده، ممكن بسبب الايه الفعل ده ما ايه لا تثاب حتى لو غفر لها، ممكن مغفرة حتى يبقى ربنا سترها تمام ويغفر لها، ولكن ما فيش حسنات مثلا، ما فيش درجات، ما فيش مكانة في الجنة، لكن غفر لها وشكر لها سبحانه وتعالى. لا تحول ذنوبهم بينه وبين ثواب الله عز وجل وشكره على طاعتهم له، وشكره على طاعتهم له، وشكره على طاعتهم له، وهو سبحانه الغفور. آخر حاجة بقى اللي هو إيه؟ العزيز. الله ينور، معلش تعبانين وجايين من الشغل طول النهار وبنتطوح ننام، معلش ده عند ربنا مش ما بيروحش. انت ممكن كنت جيت من شغلك ايه نمت، لكن جيت على نفسك وجيت الدرس وتعبان، احتسب عند الله سبحانه وتعالى، ربنا يتقبل منا جميعا. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اللي كتير مننا لما يقراها يقول لك الله ده دي غلطة في المصحف ولا الشيخ غلط، ده بيقول العزيز الحكيم، ده هي المفروض ايه غفور رحيم، لانه على طول وان تغفر لهم تيجي في دماغه ايه فانك انت الغفور الرحيم. لا الايه دي جت فانك انت العزيز الحكيم. ليه؟ قالوا لان مغفرته صادرة عن تمام عزة وقدرة، لان مغفرته مغفرة الرب صادرة عن تمام عزة وقدرة. يعني ايه؟ لا كمن يغفر ويعفو عن عجز، ممكن يضغط عليك فايه تسامح بس انت ايه مش راضي تمام، دي مش عند ربنا. عشان كده مغفرته صادرة عن ايه عن عزة وقدرة. لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة، فهو حكيم يغفر لمن اتى باسباب المغفرة، لا يكره على ان يغفر لاحد لا يستحق المغفرة، عزيز حكيم سبحانه وتعالى. وإن فإنك أنت العزيز الحكيم. أرأيتم إخواني ملامح المغفرة واتضحت لكم؟ هل ازددنا بهذه المعاني حبا للغفور سبحانه وتعالى؟ وكلنا بلا شك يحتاج، لأن الذنوب أتعبتنا والخطايا أرقتنا. إذا كنت قد تعبت من ذنوبك وخطاياك صفحة 155 وشعرت أن شؤمها قد نغص عليك حياتك، وأن ظلاما وقتامة قد أطفأت في عينيك بهجة أيامك ولياليك، وأنك ما عدت تستلذ بصلاتك ودعائك وعبادتك، فاعلم أن الوقت قد حان لتدلف إلى عالم الأنس والمغفرة متلمسا معاني المغفرة، معاني الغفران والتجاوز في اسم الله الغفور. أنت الآن بحاجة إلى أن تفهم معنى المغفرة وكيف أن ربك غفور وغفار، ومدى حاجتك لهذه المغفرة في جميع أدوار حياتك. بلاء الروح بالذنب أعظم بكثير من بلاء الجسد بالمرض. روحك تئن تحت وطأة العصيان. نعم قد يكون جسدك استلذ لحظة المعصية، لكن روحك تجأر إلى الله. تخيل أنك في سجن ضيق عرض كل جدار فيه متر واحد، ده حتى اللي بيعوزوا يشددوا عليه في الحبس يوم يحطوه في حبس ايه انفرادي كده، ولو كان صغير وضيق يبقى ايه اشد واشد. تخيل انك في سجن ضيق عرض كل جدار فيه متر واحد فقط، ما مقدار الاختناق الذي ستشعر به؟ الذنوب تجعل روحك في سجن شبيه بهذا السجن، انها تحيط بك، قال الله واحاطت به خطيئته، انها تجعل روحك تختنق. لو لم يكن هناك جنة ولا نار، الذنوب وحدها جحيم وحميم وعذاب أليم. فإذا علمنا أن من أسمائه سبحانه الغفور والغفار والعفو، وأن من صفاته أنه يغفر الذنوب، تبدأ جدران ذلك السجن الضيق تتصدع، تبدأ جدران ذلك السجن الضيق تتصدع بالله. والمؤلف جزاه الله خيرا يقسم علينا أن نقول إيه؟ بالله قل أستغفر الله، لا تقلها فقط بل تأمل فيها أستغفر الله. هل هناك ما هو أجمل من هذه الكلمة التي إن قلتها من قلبك تتناثر جميع الوساوس والهواجس والمخاوف؟ هل تعلم أن كل مصيبة من مرض أو هم أو حزن أو ألم هي بسبب المعاصي؟ أما سمعت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. طب لو ربنا عملنا بكل ما كسبنا خلاص هلكنا، عشان كده ختمت الآية بإيه؟ ويعفو عن كثير، يعني لا يعاقبنا ولا يؤاخذنا بكل ما إيه؟ ما اكتسبنا، وإنما ببعض. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لقد أصابتنا الغيبة والكذب والغش والحسد والاحتقار والعقوق والنظر إلى الحرام وتأخير الواجبات بقدر كبير من الآلام والهموم والأوجاع. إيه والله، نذهب لنسكب ماء وجوهنا بحثا عن من يقرضنا شيئا من المال، ولعل تلك الحاجة إلى المال سببها ذنب اقترفناه، ولو قلنا أستغفر الله بانكسار لما احتجنا أن ننكسر لدى الخلق. نبحث عن راق لنخبره عن الضيقة التي نشعر بها والخوف الذي نغص حياتنا والتغيرات النفسية التي نشعر بها، ولعل ما أصابنا كان بسبب معصية ارتكبناها. ولو قلنا أستغفر الله بقلب حي بقلب تائب منيب ما احتجنا إلى كل ذلك. لم تظهر لي صفة المغفرة ماثلة وبارزة كما ظهرت لي وأنا أقلب أوراق السيرة النبوية. سيذكر بعض الأحداث من السيرة تبين لنا سعة وعظم مغفرة الله سبحانه وتعالى. وهنا أغتنم الفرصة لأنصح إخواني بالقراءة في السيرة. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ كتاب الرحيق المختوم، اقرأ كتاب وقفات تربوية وغير ذلك، ستجد انشراحا في صدرك، وستجد هذه المواقف التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه دافعا لك للبذل والتضحية والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وربما تغيرت حياتك. وحاول أن تحكي ذلك لأولادك في البيت فتربيهم على هذه المعاني العظيمة. الشيخ حفظه الله ينتقي لنا ثلاثة مواقف. الموقف الأول موقف عمر بن الخطاب قبل إسلامه، وكان يفتن المسلمين عن دينهم، يمسك الصوت بيده القوية. ولما تقرأ في السيرة كده وصف عمر، كان طوالا أصلع أسمر، يعني ما شاء الله حاجة طول بعرض وكده، ده ما يمسك واحد يضربه، ده بل ربما يركب الفرس فتخط رجلاه الأرض، يعني هو يركب الفرس رجليه وصل للأرض، يبقى طوله قد إيه بقى وعرضه وحجمه. تخيل ده بقى لما يضرب واحدة ست، لا مش أخته، وهو يمسك الصوت بيده القوية ويلهب به ظهر جاريته، يعني لما أسلمت. ثم لما يتعب ينزل الصوت ويقول ما تركتك إلا ملالة، يعني أنا مليت، مش سابها رحمة، ده إيه؟ ده تعب، تعب من كتر التعذيب. كان المسلمون يعتقدون أن إسلام حمار الخطاب أقرب إلى المعقول من إسلام عمر، حتى قالوا لو أسلم حمار الخطاب لن يسلم عمر، كانوا يتناقلون ذلك. لما انتشر خبر إسلام عمر وأن يعني قلبه بدأ يلين، فقال بعضهم تطمع في إسلامه، لو أسلم حمار الخطاب لن يسلم عمر. هذه تقادير البشر وتوقعات البشر لشدة عداوته للإسلام وكرهه لهذا الدين. ثم يفتح له الغفور أبواب التوبة ليصبح الفاروق، بل الرجل الثاني في هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر في الجنة. والصياط التي كان يحرق بها ظهور عبيده وإمائه أين ذهبت؟ لقد غفرها الغفور سبحانه. تقول طيب والإماء والذين تعذبوا على أيديه أو على يديه، الله عز وجل يكافئهم ويجازيهم ويجعلهم يعفون عنه يوم القيامة إن شاء الله. المثل الثاني خالد بن الوليد رضي الله عنه، يصعد على جبل الرماة في غزوة أحد ويقتل بسببه عبد الله بن جبير اللي هو قائد الايه الرماة، اللي كان 50 رامي جعله النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة أو جبل عينين حتى لا يؤتى المسلمين من الخلف، حتى لا يؤتى المسلمون من الخلف. كان السبب في قتل عبد الله بن جبير هو خالد وصحبه الذين أيضا كانوا على جبل الرماة رضي الله عنه، بل كان السبب في أعظم هزيمة يمنى بها الجيش الإسلامي بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون السبب أيضا في أن يجرح نبي الله ويشج رأسه وتكسر رباعيته وتدخل حلق المغفر في وجهه الشريف. شوف الإيذاء ده كله كان السبب فيه برضو مين؟ خالد رضي الله عنه. يكون السبب في أن يدمي أو أن يدمى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ينزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فيكون خالد ممن تاب عليهم وغفر لهم، يسلم فيغفر له الغفور، يعفو سبحانه عن كل تلك الطوام، يعفو سبحانه عن كل تلك الطوام، ويتحول خالد يعني من السبب الأهم في هزيمة المسلمين في غزوة أحد إلى سيف الله المسلول. وتلك الدماء الزكية التي سفكها وحلق المغفر والدماء النبوية الطاهرة كل ذلك غفره له الإيه؟ الغفور. المثل الثالث وبه نختم: رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يئن قلبه مما اقترفه من آثام، فيقول: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا. شوف التوصيف بتاعه بيقول إنه عمل إيه؟ كل حاجة. عشان أنت لما نيجي نتكلم إن شاء الله في اللقاءات اللي جاية اللي هي في كيف يكون التعبد بسم الله الغفور، هنقول لك الرحمة بالبشر، مش عشان أنت اهتديت والتزمت واستقمت تبقى أنت بقى تنظر للناس نظرة فوقية، نظرة متعال وتحتقر الناس، وده ما ينفعش يتوب، وده ينفع عمال تصنف أنت على الهاء. كلهم يصلح ليتوب الله عليه إن شاء الله، ترحم الناس وتترفق بهم. هذا الرجل لم يترك منها شيئا، وهو في ذلك يؤكد نفس المعنى، لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن أو كلهن، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك، اللي هي السيئات بتاعتك يعني والغدرات والفجرات، خيرات كلهن. فقال الرجل برضو بعد ما قال له كده برضو بيأكد: وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك، كما عند الطبراني. لماذا تعتقد أن ذنبك أعظم شيء في الوجود؟ هل نسيت أن لك رب غفور ودود؟ هل نسيت أنه يفرح بتوبتك؟ رأى الصحابة امرأة مذعورة في السبي تبحث عن ولدها، فلما رأته ضمته وقبلته حبا وشوقا وخوفا، فتعجب الصحابة من هذا الحب وهذا الفرح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذه بولدها، كما عند مسلم. لله أي والله، الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذه بولدها. ما الذي تنتظره؟ قل: أستغفر الله الآن. قلها بقلبك وروحك ولسانك، حتى ذنوبك التي تريد أن تقنعك أن المغفرة مستحيلة عليها اجعلها تقول أستغفر الله رغما عنها. أصرخ بأستغفر الله في وجدانك، وأقسم من خلال صرختك تلك أن الغفور سيغفر لك. هذا طمع في رحمته، ليس لأنك صرخت بل لأنه الغفور الودود. أبو سفيان بن حرب، صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، عمرو بن العاص وغيرهم كثير كانت ذنوبهم شركا بالله، محاربة للدين، قتلا للصحابة، ثم غمرهم الغفور الرحيم بمغفرته فكانوا صحابة. أتدري ماذا تعني كلمة صحابة؟ الصحابة تعني أفضل البشر بعد الأنبياء. هو فقط لم يغفر لهم بل غفر لهم ورفع درجاتهم. انظر ماذا فعلت المغفرة بعكرمة أو بصفوان أو بغيرهما، لقد حولته من قاتل للصحابة إلى صحابي جليل. الإحساس بالذنوب وهي تحيط بك يجعل روحك تئن، وأفكارك تميل إلى اللون الأسود، وكلماتك متوترة جدا. فإذا ما اقتربت منها أستغفر الله احترق الأنين والسواد والتوتر، ولنا لقاءات أخرى في ظلال اسم الله الغفور، نتفيأ في ظلال هذا الاسم المبارك ونذكر بعض وسائل تحصيل المغفرة ووسائل التعبد باسم الله الغفور في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.